صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تفصل بين نوعين من الهداية. هناك هداية ذاتية وهناك هداية اكتسابية. من كانت لديه هداية ذاتية فهو الذي وجد الهداية من قبل الله تبارك وتعالى وجبل هاديا مهديا. وأما الذي تكون هدايته اكتسابية فهو الذي يحتاج إلى هداية الآخرين، يحتاج إلى إرشاد الآخرين وتنبيه الآخرين. إذا قارنا بين شخصين، شخص لديه هداية ذاتية لا يحتاج إلى الآخرين في تنبيه أو إرشاد أو تعليم، وشخص هدايته اكتسابية يستمد هدايته من الآخرين، أيهما أولى بالإمامة؟ أيهما أولى بالاقتداء؟ طبعا إذا قارنا عقلا بين هذين الشخصين نجد أن الأولى بالإمامة والأولى بالاقتداء والأولى بالاتباع من كانت هدايته ذاتية، يعني لا يحتاج إلى هداية من الآخرين، هو يفيض الهداية على غيره ولا يكتسب الهداية من غيره. أفمن يهدي إلى الحق، يعني من كانت هدايته ذاتية، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، يعني ما يقدر يهدي غيره إلا أن يهدى، يعني هداية هداية اكتسابية. أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. كيف تقارنون بين شخصين؟ شخص ملك الهداية بذاته، ولد وجبل وهو هاد مهدي لا يحتاج إلى هداية من أحد، وشخص لا يستطيع أن يهدي أحدا حتى يهدى وحتى يعلم، أيهما أحق بالاتباع والإمامة؟ لا إشكال أن الأحق بالاتباع والاقتداء والإمامة من كانت هدايته ذاتية. والهداية الذاتية هي عبارة عما تعبر عنه الشيعة الإمامية بالعصمة. القرآن عبر عنا بالهداية الذاتية، الشيعة الإمامية تعبر عن هذه الهداية الذاتية بالعصمة، وهي التي أشار إليها قوله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. لاحظوا التعبير الدقيق في الآية المباركة، الآية ما قالت وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات، وأوحينا إليهم فعل الخيرات. فرق بين أن يقول وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات، يعني يا أيها الناس اعملوا الخيرات اعملوا الطاعات، وهذا لا يختص بهم، جميع البشرية أمروا وخوطبوا بأن يفعلوا الخيرات. هؤلاء لا، الله أوحى إليهم نفس الخيرات لأنه أمرهم بفعل الخيرات، بمعنى خلقهم وقد غرس في قلوبهم فعل الخيرات. لا يحتاجون إلى أمر بفعل الخيرات، لا يحتاجون إلى أن يهديهم أحد إلى فعل الخيرات، لأنهم ولدوا وقد غرس في قلوبهم فعل الخيرات. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، ولم يقل وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات، لا يحتاجون إلى أمر وخطاب، أوحي إليهم فعل الخيرات يعني غرس في قلوبهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه آيات تشير إلى مبدأ نحن نعبر عنه بالعصمة، ونحن نريد أن نتحدث عن هذا المبدأ ألا وهو مبدأ العصمة من خلال محاور ثلاثة: حقيقة العصمة، درجات وأقسام العصمة، وأن العصمة ليست قاسرة على الطاعة والبعد عن المعصية. نجي الآن إلى المحور الأول، صلوا على محمد وآل محمد. العصمة هي الإقبال على الطاعة والنفور من المعصية استنادا للعلم بحقائق الأعمال علما حضوريا. شنو معنى هذه العبارة؟ هل أشرح لك؟ العلم على قسمين: علم حصولي، علم حضوري. ما هو الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري؟ العلم الحصولي هو العلم بصورة الشيء، بينما العلم الحضوري هو العلم بنفس الشيء لا بصورته. هناك فرق بين علمي بنفسي وعلمي بك. علمي بك وأنت جالس أمامي هذا علم حصولي، علمي بنفسي علم حضوري. ما هو الفرق بينهما؟ يعني أنا الآن ما أقدر أتعامل مع الأشياء إلا بالصورة، ما أقدر أتعامل مع الأشياء التي حولي إلا عن طريق الصورة. ليش؟ لأنني محجوب بالمادة. الروح لا تستطيع أن تتصل بالأشياء إلا بواسطة المادة، لا يمكن للروح أن تنال الأشياء بشكل مباشر. من روح تلبست بالمادة، الروح تلبست بجسم مادي، بما أن الروح تلبست بجسم مادي هذا نقص وليس كمال، يعني الروح حينئذ لا تستطيع أن تنال شيء إلا عبر المادة، عبر الحواس الخمس. حواس الخمس وثائق مادية. يعني أنا مثلا ما أقدر أنالك أنت أمامي إلا بحاسة البصر، ما أقدر أنال الحرارة إلا بحاسة اللمس، ما أقدر أنال الطعم إلا بحاسة الذوق. إذن روحي لا تنال الأشياء بشكل مباشر، وإنما تنال الأشياء عبر واسطة مادية وهي الحواس الخمس. هذه الواسطة المادية تنقل صورة إلى الروح. أنت بنفسك ما تجي في روحي، صورتك تأتي إلى دماغي، صورتك تأتي إلى ذهني، لا أنت بنفسك تأتي إلى ذهني. حتى لو أنت جالس أمامي الآن، أنت جالس أمامي، أنت لست حاضرا بنفسك في دماغي، الحاضر في دماغي صورتك ولست أنت. صورتك تنعكس على بصري، وبصري ينقلها عبر خلايا إلى الدماغ، تتم صورتك في دماغي، وإلا أنا لا أنالك بذاتك وإنما أنالك بصورتك. هذا يسمى علم حصولي، يعني أنا علمت بك عن طريق صورة، وإلا أنت إنسان شيء وأنا شخص آخر، أنت جسم وأنا جسم آخر، إنما أنالك عن طريق الصورة ليس إلا. هذا يسمى علم حصولي. أما علمي بنفسي، علمي بنفسي بعد ما يحتاج إلى صورة، هي نفسي حاضرة بذاتها. علمي بنفسي علم حضوري لا بواسطة صورة، أنا ما أحتاج إلى أن أتصور نفسي بصورة، نفسي حاضرة بذاتها لدي. فعلمي بنفسي علم حضوري وليس علما حصوليا. إذن العلم الحصولي هو العلم بواسطة صورة، والعلم الحضوري هو العلم بذات الشيء من دون واسطة صورة. العلم بالوجدانيات علم حضوري. شنو الوجدانيات؟ الفرح، الحزن، الحب، البغض، هذه قضايا وجدانية أنا أعلم بها علما حضوريا هذه صورة. أنا أشعر بحبي لفلان بلا حاجة إلى صورة، أشعر ببغضي لفلان بلا حاجة إلى صورة، أشعر بفرحي بحزني من دون حاجة إلى صورة. إذن شعوري بفرحي وحزني وحبي وبغضي يسمى علم حضوري وليس علما حصوليا. من هنا نجي الآن إلى العصمة. نحن علمنا بالطاعات والمعاصي هل هو علم حصولي أو هو علم حضوري؟ علمنا بالطاعات والمعاصي علم حصولي. كيف؟ يعني نحن سمعنا أن الصلاة طاعة فتصورنا صورة الصلاة، سمعنا أن الكذب معصية فتصورنا صورة الكذب. علمنا بالطاعات والمعاصي كلها عبر صور ترتسم في دماغنا، فعلمنا بالطاعات والمعاصي علم حصولي، ولذلك هذا العلم لا يمنعنا من المعصية ولا يوقفنا عن أن نرتكب الرذيلة، كأن الرذيلة مجرد صورة والطاعة مجرد صورة ليست إلا في أذهاننا، لذلك قد نرتكب الرذيلة، قد نبتعد عن الطاعة، قد نفعل الطاعة. هذا علم حصولي ليس مؤديا إلى الابتعاد عن المعصية. بينما علم المعصوم يا إخوان، كيف يصير معصوم؟ علم المعصوم بالأعمال يعني بالطاعة والمعصية علم حضوري وليس علما حصوليا. كيف يعني علم حضوري وليس علما حصوليا؟ كما أنا أشعر بالحب والبغض والفرح والحزن شعورا حضوريا من دون صورة، المعصوم يشعر بلذة الطاعة شعورا حضوريا، ويشعر بألم المعصية شعورا حضوريا في حد ذاته. المعصوم إذا راجع أعماق نفسه يجد في نفسه لذة الصلاة، يجد في نفسه ألم الكذب، يجد في نفسه حقائق الأعمال منغرسة ومنعكسة في داخل نفسه. فعلمه في الطاعات والمعاصي ليس عبر الصور حتى يفكر يتأمل يتصور الصلاة يتصور فوائدها، قد يأتي بالصلاة قد لا يأتي بها، يتصور الكذب يتصور أضراره، قد يأتي به قد لا لا لا لا قد ما يمر بها. هو يشعر بذاته بضرر الكذب وألم الكذب شعور وجداني كما تشعر أنت بالفرح والحزن. هو يشعر بلذة الصلاة ومنافع الصلاة شعورا وجدانيا من دون حاجة إلى توصيف صور إطلاقا. فإذا مرجع العصمة إلى علم حضوري. هل أشرح لك أكثر بالمثال؟ يعني الآن مثلا القذارة، لنفترض مثلا القذارة قذارة البول مثلا، الإنسان إذا تصور البول يتصور فذارة في نفسه، يعني يشعر بنفور من البول فلا يتناوله. البول لا يتناوله الإنسان العاقل، ليش؟ لأنه يشعر في أعماقه بحالة نفرة من هذا القدر، بحالة إعراض عن هذا القدر، فلا يقبل عليه أبدا. هذا الشعور نسميه علم حضوري. أنا أعلم بضرر البول علما حضوريا، لماذا؟ لأنني أشعر بخذارته والنفور منه في داخل أعماق نفسي. بينما الطعام الشهي مثلا، الطعام اللذيذ مثلا، الفاكهة اللذيذة مثلا، أشعر بلذتها وحسنها في أعماق نفسي فأقبل عليها. فكما أنا الإنسان العادي أشعر بقذارة القاذورات، بقذارة البول شعورا حضوريا فأنفر منه، كذلك المعصوم يشعر بالمعاصي وألمها والنفور منها شعورا حضوريا فيبتعد عنها وينفر منها ويعرض عنها، لأنها حضرت بنفسه على نحو العلم الحضوري لا على نحو العلم الحصولي. إذن استطعنا أن نصل إلى تعريف العصمة. ما هي العصمة؟ العصمة الإقبال النفسي على الطاعة والنفور النفسي من المعصية استنادا للعلم بالطاعات والمعاصي علما حضوريا لا علما حصوليا. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم عندما تحدث عن النبي محمد. قال تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. ليش؟ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. شنو هذا الشيء الثالث؟ الكتاب واضح أنزل عليه القرآن، الحكمة واضح أنزل عليه تعاليم القيم السماوية والإنسانية كلها، أكو شيء ثالث أعطي للنبي، وعلمك ما لم تكن تعلم. هذا الشيء الثالث هو العلم الحضوري، يعني علمك بالطاعات والمعاصي على نحو العلم الحضوري، لذلك بذاتك تقبل على الطاعات، بذاتك تعرض عن المعصية، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. القرآن الكريم عندما يتحدث عن هذه الدرجة من العلم، العلم الحضوري، يعبر عنها بالخلوص. لاحظ القرآن الكريم يقول: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. شنو معنى أولي الأيدي والأبصار؟ يعني عندهم أيادي وأبصار، وكل الناس عندهم أيدي وأبصار. شنو معنى أولي الأيدي والأبصار؟ اليد كناية عن العطاء والبذل، يعني أولي الجود أولي الكرم. أولي الأيدي والأبصار، الأبصار كناية عن البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أولي الأيدي يعني العطاء والبذل، والأبصار يعني البصائر. إنا أخلصناهم بخالصة. شنو الخالصة؟ ذكرى الدار. الدار هي الدار الآخرة، يعني جعلنا ذكرى الدار الآخرة منغرس في قلوبهم، لا يلتفتون إلا والآخرة حاضرة في قلوبهم، لا يلتفتون يمينا وشمالا إلا وذكرى يوم القيامة وذكرى الآخرة منغرسة في أعماق نفوسهم. وهذا ما جعلهم يقبلون على الطاعة ويبتعدون عن المعصية. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، فكانوا مخلصين كما يقول القرآن الكريم: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص من أخلصه الله وصفاه وغرس في قلبه ذكر الدار ذكر الآخرة إلا عبادك منهم المخلصين. إذن العصمة ترجع إلى علم حضوري، وهو عبارة عن الشعور الوجداني بلذة الطاعة وألم المعصية. لذلك المعصوم بشكل أوتوماتيكي يقبل على الطاعة ويبتعد عن المعصية، كما أن الإنسان العاقل بشكل أوتوماتيكي يقبل على أكل الفاكهة اللذيذة ويبتعد بطبعه عن أكل الخضارات والأشياء المضرة تماما. نجي الآن إلى المحور الثاني في العصمة، ألا وهو درجات العصمة. صل على محمد وآل محمد. مع أن العصمة يا إخوان ترجع إلى علم حضوري، مع ذلك العصمة لها درجات، ولذلك الأنبياء متفاوتون وليسوا على درجة واحدة. القرآن الكريم يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. إذن الأنبياء يتفاوتون في درجات العصمة والعلم، كذلك حتى الأئمة يتفاوتون. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كلنا في الفضل سواء وعلي له شأن. إذن هناك درجات، هذه الدرجات من أين تأتي؟ نحن نعرف أن العصمة عبارة عن علم حضوري في حقائق الأعمال، فمن وين يجي التفاوت؟ حتى هذا العلم الحضوري يا إخوان إلى درجات. العرفاء يقسمون هذه الدرجات إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وهذا التقسيم مأخوذ من القرآن نفسه. القرآن نفسه يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون جحيم، هذه درجة أولى، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال في آية بآخر آيات سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. إذن عندنا علم يقين وعين يقين وحق يقين، درجات علمية انتزعت من القرآن الكريم. كيف نمثل لهذه الدرجات؟ الآن مثلا أنا عندما أقف أمام نار مشتعلة، إذا وقفت أمام النار المشتعلة وأحسست بحرارة لهيبها، وطبعا أصبحت أتألم بنوع من الألم، ليس ألما شديدا لأنني لم أسقط في النار، أنا واقف أمامها، أصبحت أشعر بألم الحرارة وأنا أنظر إلى النار، هذا الشعور الأول بألم الحرارة هو أول درجة من درجات العلم، هذا نسميه علم اليقين. إذا وقعت في النار وأغمرتني الحرارة من قرن إلى قدم، طبعا رايح علمي يزداد بالنار، كان علمي بمستوى علم اليقين، الآن بعد أن أحسست بالحرارة من قرن إلى قدم ازدادت الدرجة، أصل إلى درجة عين اليقين. أما إذا أصبح الإنسان قطعة من النار، أحيانا الإنسان يصير قطعة نارية، إذا صار قطعة من النار خلاص بعد يصل إلى أعلى درجات العلم ألا وهو ما يسمى بحق اليقين. شلون يصير الإنسان قطعة من النار؟ يعني الآن إحنا إذا نقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس، الناس يصيروا قطعة من النار. الإنسان إذا انغمر بالنار فترة زمنية يصبح قطعة من النار، يصبح وقود للنار، وقودها الناس والحجارة. شوف الحجر هذا، هذا من الأجسام الرديئة التوصل كما يقولون للحرارة، يعني الحجر يكتسب الحرارة ببطء، لكنه إذا أصبح حارا يفقد الحرارة أيضا ببطء. هذا الحجر الحار أحر من النار، أشد من النار. الإنسان ما يقدر يخلي إصبعه على حجر حار أبدا، ما يقدر. فكيف يعيش على هذا الحجر الحار ليله ونهاره؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن إذا أصبح الإنسان قطعة نارية بلغ أعلى درجات العلم بالنار ألا وهو حق اليقين. أيضا أمثل لك بأمثلة أخرى عن تفاوت درجات العلم. سرب أنا مثلا أدرس مادة الفيزياء مثلا، أمر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى أني أدرس هذه المادة خلال كذا سنة، هذه درجة من العلم سميها علم اليقين. بعدين إذا استوعبت المادة استيعابا كاملا أبدأ بتدريسها، عندما أقوم بتدريسها تزداد درجة العلم بالمادة، تصل إلى مرتبة عين اليقين. عندما أبدع في هذه المادة ويكون لي آراء ويكون لي نظريات وكتابات، أصل إلى درجة أعلى في هذه المادة ألا وهو درجة حق اليقين. إذن العلم له درجات: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أيضا نفس النبي محمد مع أنه في كل لحظة هو أكمل الناس، لا تمر لحظة على النبي إلا وهو أعلم الناس وأكمل الناس، لكنه أيضا يتكامل، النبي أيضا يتكامل. كما أنه في كل لحظة هو أكمل الخلق، منذ ولادته هو أكمل الخلق أعلم الخلق، لكنه في كل لحظة يصعد من مقام إلى مقام ومن قرب إلى قرب ومن درجة إلى درجة أخرى. والقرآن يشير إلى أن النبي يتكامل، مثلا قوله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاده. شنو النبي كان مرتاب، كان مشكك، وبعدين اتثبت؟ لا، هذا إشارة إلى درجة من درجات العلم، كنت على درجة فصعدت درجة أخرى، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن النبي أيضا يصعد في درجات العلم بحسب ما يقرره الله له تبارك وتعالى. نرجع ونقول: العصمة وإن كانت من سنخ العلم الحضوري، لكن هذا العلم الحضوري له درجات. بعض الأنبياء حصل على علم اليقين، بعض الأنبياء حصل على عين اليقين، بعض الأنبياء كالنبي محمد حصل على أعلى درجات العصمة والعلم الإلهي ألا وهي درجة حق اليقين. لأجل ذلك النبي بمقتضى وصوله إلى أعلى درجات اليقين، النبي معصوم عن المعصية، معصوم عن الخطأ أيضا، معصوم عن السهو والنسيان أيضا، لأنه وصل إلى أعلى درجات اليقين وتميز على الأنبياء بهذه الدرجة من العصمة، وهو أنه معصوم عن كل ما يعد عيبا ونقصا بالنسبة للإنسان، بالنسبة للبشر، لأنه بلغ أعلى هذه الدرجات وأثنى درجات حق اليقين. شلون واحد يتصور يقول معقول هذا؟ يعني أن النبي لا يخطئ ولا ينسى ولا يشكو، هذا شيء معقول أصلا مع أنه بشر؟ ليش مو معقول؟ الآن احنا خلينا نضرب لك أمثلة. كلما ازدادت سيطرة الإنسان على نفسه قل خطأه وقل سهوه وقل نسيانه. السيطرة كلما تعالت درجتها، كلما تكاملت درجتها، يصل الإنسان إلى حد لا يخطئ ولا ينسى ولا يسهو. الآن مثلا نفترض احنا ثلاثة ندخل امتحان واحد، ثلاثة نريد نمتحن مادة الفيزياء مثلا، انت تضبط المادة قبل الامتحان 100%، زين، وانا اضبط المادة 90%، والثالث يضبط المادة 80%. عندما نأتي في قاعة الامتحان ونتلقى أسئلة الامتحان ونبدأ نجاوب، كلما كانت سيطرة الإنسان على ذهنه أكثر خطأه يقل. هذا كله يرجع لقوة السيطرة. إذا الإنسان مسيطر على المعلومات، مستحضر المعلومات بشكل دقيق وبشكل تفصيلي، يستطيع أن يسيطر على حركة ذهنه بحيث لا يخطئ. يجلس هذا الإنسان، تصور يجلس هذا الإنسان في قاعة الامتحان ساعتين ثلاث ساعات وهو بأعلى درجة من السيطرة على ذهنه، بحيث لا يغفل عن معلومة ولا ينسى معلومة ولا يخطئ معلومة، بشكل دقيق يسيطر على ذهنه إلى أن تتم مرحلة الامتحان، يخرج من الامتحان 100%، ما أخطأ ولا نسي ولا سهى. الخطأ والنسيان والسهو يرجع إلى السيطرة عدمها. كلما ازدادت سيطرة الإنسان على نفسه قل خطأه، إلى أن يصير خطأ 1%، 1 بالمليون، 1 بالمليار، إلى أن ينعدم خطأه نتيجة شدة سيطرته على نفسه وشدة سيطرته على تصرفاتها، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. إذن لأن النبي محمدا وآله وصلوا إلى أعلى درجات العلم، إلى أعلى درجات حق اليقين، لذلك كانت سيطرتهم على أنفسهم أشد من أي شخص آخر. أنفسهم بين أيديهم مسيطرون على نواجعهم وأحاسيسهم وهواجسهم وأفكارهم، فلا يشذون عن الاستقامة ومطابقة الواقع، فلا يصدر منهم خطأ ولا نسيان ولا سهو. سنقرئك فلا تنسى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نجي الآن إلى المحور الثالث: هل العصمة تجبر الإنسان على الطاعة؟ يعني المعصوم ما يقدر يعصي؟ إذا كان المعصوم لا يقدر على المعصية فأي فضل له على الآخرين؟ الآخرون يصلون إلى التقوى وإلى الطاعة نتيجة الصراع المرير بين الشهوة والعقل، يصلون إلى الطاعة بكفاءة وجدارة، وهي الانتصار على أنفسهم الأمارة بالسوء. فالمعصوم إذا لم يمر بهذا الصراع ولم يمر بهذه المجاهدة ولم يمر بهذه المحاربة، إذن لا فضل له على غيره، بل غيره أفضل منه إذا وصل إلى الطاعة بعد مجاهدة النفس ومحاربتها ومقاومتها. هل المعصوم قادر على المعصية أم لا؟ هنا نطرح مصطلح فلسفي يتضح به الموضوع. الفلاسفة يقولون فرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. شنو معنى هذا الكلام؟ هناك أشياء ممكنة، ممكن تصير، لكن منع مانع من وقوعها. هي في حد ذاتها يمكن أن تحصل، لكن منع مانع من وقوعها. فيقال هذا ممكن ذاتي وليس ممكن وقوعي لوجود مانع يمنع من وقوعه. هل أضرب لك مثال؟ الإنسان في حد ذاته قبل أن ينزل من نطفة أب معين، الإنسان في حد ذاته يمكن أن يتلون بلون أبيض أو بلون أسود، صح لو لا؟ هذا شيء ممكن. كل إنسان في حد ذاته ممكن أن يخرج إلى الدنيا ملون بلون أبيض أو ملون بلون أسود، هذا شيء في حد ذاته ممكن، هذا يسمى إمكان ذاتي. لكن متى ما تخلقت هذه النطفة من أبوين أسودين تصير شنو؟ أسود. طيب هو كان ممكن أن يصير أبيض، صح؟ كان ممكن أن يصير أبيض، لكن منع مانع من نزوله أبيض اللون. شنو المانع؟ وهو انحداره من أبوين أسودين، صار أسود. هذا يسمى ممكن ذاتا غير ممكن وقوعا. هو في حد ذاته ممكن، لكن منع مانع من وقوعه. في حد ذاته يمكن أن يخرج أبيض، لكن منع مانع من خروجه أبيض، وهو تخلق نطفته من أبوين أسودين. زين؟ هذا المعنى نجي نتصوره حتى في الإنسان العادي. يعني أنا الآن ممكن أن أتناول الحجارة، ممكن، يعني ممكن الإنسان أن يشرب بولا، ممكن، ممكن، هو مو مجبور، ليس الإنسان مجبورا على أن لا يشرب بولا أو على أن لا يشرب دما، مو مجبور على ذلك، لكنه لا يقع منه. شرب البول ممكن ذاتا وليس ممكنا وقوعا. يعني ما دام الإنسان ملتفت إلى ضرر البول وخطره فلا يصدر منه البول بما هو عاقل ملتفت. ولذلك تقول صدور شرب البول ممكن ذاتا لكن غير ممكن وقوعا. هذا الإنسان بما هو بشر ممكن أن يشرب بولا، لكن بما هو عاقل ملتفت لا يشرب البول، فلما يصير عاقل ملتفت، هذا خلاف كون عاقل ملتفت. نفس الشيء بالنسبة إلى المعصوم، المعصوم ممكن أن يصدر منه المعصية أو مو ممكن، بما هو بشر ممكن، المعصوم بما هو بشر يمكن أن تصدر منه المعصية، هذا إمكان ذاتي، لكن بما هو معصوم ملتفت إلى خطر المعاصي، ملتفت إلى خطر الرذائل، ملتفت إلى حسن الطاعات لا تصدر منه المعصية، وإلا لكان ذلك خلاف كونه معصوما، فهو من جهة يمكن صدور المعصية منه إذا لاحظنا العنصر البشري، ومن جهة أخرى لا يمكن صدور المعصية منه إذا لاحظنا أنه ملتفت وعالم بخطر المعاصي والرذائل. لذلك تلاحظ القرآن الكريم عبر عن الإمكان. القرآن الكريم ماذا قال عندما تحدث عن الأنبياء؟ قال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني ممكن صدور الشرك منهم بما هم بشر لا بما هم معصومون. مثلا القرآن الكريم يخاطب النبي محمدا، لئن أشركت فيحبطن عملك. وقال عن النبي صلى الله عليه وآله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن صدور المعصية منه بما هو بشر ممكن ذاته، ولكن بما هو معصوم ملتفت غير ممكن، وإلا لم يكن معصوما. وهذا هو الفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي، هذا من ناحية العصمة. فكيف إذا انضمت عوامل إلى المعصوم؟ يعني بعض المعصومين مضافا إلى العصمة عند عوامل أخرى تجعله أقرب إلى ربه من أي شيء آخر. لنفترض مثلا بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حظي بعوامل أخرى غير عامل العصمة مضافا إلى عامل العصمة. العامل الأول عامل الوراثة، ترى العوامل الوراثية تؤثر أثرها على نحو الاقتضاء. شوف لاحظ نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا، هذا يعني إشارة للعامل الوراثي، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. كان العوامل الوراثية تؤثر أثرها، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. العامل الوراثي مؤثر. علي من أين أتى؟ أتى من شجرة كلها أنبياء، كلها أوصياء، كلها رسل تتصل من إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام إلى النبي محمد. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، يعني شجرة واحدة ممتدة كلها أنبياء وكلها أوصياء، وجعلها كلمة باقية في عقبه، في عقب إبراهيم. هذا العامل الوراثي. العامل الآخر عامل التربية والبيئة. أين نشأ علي؟ نشأ في حجر محمد. هذه ميزة أخرى تضاف إلى جانب العصمة. هذه الميزة تحدث عنها أمير المؤمنين بنفسه عندما قال لقد علمتم موضعي من رسول الله. يخاطب القوم الذين استأثروا بكرسي الخلافة دونه، يقول أنتم تقارنون أنفسكم بي. لقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، لقد كفلني في حجره وأنا وليد، يضمني إلى صدره ويشمني عرفه، وينبغ لي الطعام ويلقمني إياه، وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. وكنت أراه في حراء يتعبد فأراه ولا يراه غيري، وعندما نزل به الوحي سمعت رنة فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ قال هذه رنة الشيطان، لقد يئس من عبادته، إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى، غير أنك لست بنبي. وما جمع بيت في الإسلام يومئذ غير ثلاثة، النبي وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي وأشم رائحة النبوة. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني، وعرسي منوط لحمها بدمي، ولحمي وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم؟ فسهمي سبقتكم إلى الإسلام حرا على ما كان من فهمي وعلمي، وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي. إذن عامل الارتباط برسول الله عامل آخر ميز عليا على جميع الخلق وميزه على جميع الأولياء. والعامل الثالث عامل الحب، حب الله، حب الله ملأ قلبه، ما عبدتك خوفا من نارك، أنت حبيبي أنت معشوقي أنا لا أعبدك طمعا في شيء، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وقال عليه السلام: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها، ليست عبادتي لأجل جنة ولا لأجل نعيم ولا لحور وولدان، عبادتي لأنني ألتذ بالعبادة، ألتذ بلقاء محبوبي وهو الله تبارك وتعالى. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. حبه لله شغله عن كل شيء. في يوم صفين والحرب قائمة على قدم وساق، وعلي ينزل من على فرسه ويقف في وسط القتال ويصلي، يقال: يا أبا الحسن أهذا وقت صلاة؟ هذا وقت قتال؟ قال: على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. ودخل والسهام تنفذ إلى بدنه فلا يكاد يشعر بها. علي بن أبي طالب شغله حب الله حتى كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. علي بن أبي طالب ولد في بيت الله وختم حياته في بيت الله، فتح عينيه وهو في قلب الكعبة المشرفة، فتح عينه وهو في بيت الله، وأغمض عينه وهو شهيد في المحراب في بيت الله ينادي: فزت ورب الكعبة. علي ما بكى ولا أعول ولا ندب على نفسه، وإنما فرح وابتسم لهذه الخاتمة. ولد في بيت الله وانتهى في بيت الله، لذلك قال: فزت ورب الكعبة. هكذا أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا كان علي بن أبي طالب محبا للصلاة، عاشقا للصلاة إلى آخر لحظات حياته، وهو يقول: الصلاة الصلاة فإنها عمود دينكم. ولكن في اليوم 20 في مثل هذا اليوم من شهر رمضان أراد بأبي وأمي أن يصلي، نادى أولادي حسنا حسينا خذوني إلى المصلى لأصلي، جاء الحسنان عبدا لأبيهما ثم أوجدا نفسه في المصلى فصار يصلي من جلوس. هذا البطل العظيم الذي يخوض الحروب يصلي من جلوس، لأن الضرب أنهكت بدنه والدماء أضعفت بدنه، فصار يصلي من جلوس والحسن والحسين ينظران إليه. عظم الله أجوركم في مثل هذه الأيام. يقول الإصبغ بن نبات: دخلت على سيدي أمير المؤمنين بعدما ضرب تلك الضربة وإذا هو معصب بعصابة صفراء. والله ما أدري العصابة أشد صفرة من وجهه أم وجهه أشد صفرة من العصابة. فلما نظرت إليه بكيت. قال يا إصبغ لا تبكي، يا إصبغ لا تبكي، إنها والله لجنة. قلت سيدي ما بكيت عليك، وإنما أبكي على نفسي، أبكي لفراقك يا أمير المؤمنين. عظم الله أجوركم. يقول ابن عباس دخلنا عليه وهو مسجى على سريره والناس حول يبكون وينتحبون، وهو يقول أيها الناس سلوني سلوني قبل أن تفقدوا. يقول ابن عباس فسألته 70 مسألة أجابني عنها، ثم التفت الحسن إليه قال سلوه وخففوا عليه المسألة فلقد اشتد به المرض. صرنا نسأله وهو يجيب عنا، إلى أن قال ابنه الحسن أيها الناس انصرفوا فإن أمير المؤمنين ثقل حاله. خرج الناس من عنده بأبي وأمي. أقبلت العقيلة زينب، أقبلت أم كلثوم، جلست زينب عند راسه تمسح الدماء عن جبهته وعن خده، وأقبلت أم كلثوم وهي تنادي أبا أبا من للصغير، أبا من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملايا أبتا، أبا حزننا عليك عظيم. الحسن يسليها، الحسين يسليها وهي تنادي وأبتا هو عليا. قشر علينا نزلة الكوفة يا ابو حسين، فالك عسى فال السلايا يا ما يا ضي العين. قالها الحسن يا اختي سلامة للابو منين، ما تنظرين السيف شد غرة جبينة. قالت يا عجلي نطلب من الله السلامة، ويقوم ابو الحسنين ويتمم الصيام ونعيد بزينة ولا نعيد يتام. قالها يا خي العيد لا تذكرين، فتح عيون فتح عيون المرتضى والدمع يجري يجري. وقالها يا زينب بالنجف محفور قبري. قالت عقب عينك يا ابويا شيخ صبري. اللهم بحق أمير المؤمنين وسيد الوفيين، وبحق هذه الليلة المباركة وهذا الشهر المبارك، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم احفظ إخواننا المؤمنين في العراق وادفع عنهم كيد الأعداء يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد